خير الشهور لقد وقب رجب الحرام وما رجب يا جاهلا عن فضله سل عن فضائله تجاب أيامه أعيادنا والصوم فيها يستحب ولد الهدى فيه ابن عم نبينا خير العرب شمس الشموس وزينة الفرسان أشجع من ضرب ليث الليوث إذا امتطى باب المدينة إن خطب سنو النبي محمد ووزيره جال القرب ومحمد فيه ارتقى أعلى المراتب والرتب ورأى من الملكوت ما حاشاه زاغ وما كذب وكذاك فيه فضيلة وهي النجاة من العطب في جمعة من أول شهر الأصم إذا اقتراب ذكرى وفادة حيدر نعم الرسول وما طلب ودخولنا في الدين من دون اكشتال أو تعب أرأيت ما قد حازه ولذا تعظمه العرب فالحمد لله الذي نور الهداية قد وهب والحمد لله الذي جعل الإمام لنا سبب فلنحتفل فيه ونرجو الله خير المنقلب فاحفل به يا غافلا ودع الأغاني والطرب احفل به يا غافلا ودع الأغاني والطرب واعمد إلى حسناته تنجو تفوز يوم العطب ودع التكلف للمذاهب كل من هب ودب ما العذر إلا ما استغل وما تعطل قد ذهب ثم الصلاة على النبي ما لاح نجم أو غرب وكذا الوصي وآله والصالحين ومن أحب وكذا الوصي وآله والصالحين ومن أحب وكذا الوصي وآله